بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقيا بشيخنا الفاضل أبي بلال، وفقه الله عز وجل، وبإخواننا الأعزاء كما أشار أخونا أبو إسماعيل الذين كانت تتلاقى الأوجه بعضها ببعض في تلكم الدار العظيمة، وها هي في هذا اليوم المبارك تتناظر وتنظر بعضها إلى بعض. ولا شك أن ذلك يحدث تلكم الذكريات العظيمة التي أعظم أيام مرت على حياة الإنسان في هذه الدنيا، تلك الأيام التي قضاها في تلك الدار العظيمة. وهكذا أيضا هذه الدار المباركة أيضا تذكر بتلك الدار، دار الحديث بدماج. وإن أهل السنة لما كانوا واثقين بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيخلفهم بالخلف الصالح، سيخلفهم بالخلف الصالح الذي يجازون أو يجازون به على صبرهم وعلى تحملهم وعلى ترك ما حصل مما فقدوه لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، فإن المرء لا يدري بماذا يتكلم به، ولا سيما حين يستشعر تلك الذكريات وحين يتأمل تلك الذكريات. وكثير من الإخوة الذين يجالسون يشعرونك ويذكرونك بأن الرؤى ما زالت ترى لهم في المنام، ما كانوا يتدارسونه ويتذاكرونه في تلك الدار. فنسأل الله عز وجل لنا الإعانة والسداد، وأن يحملنا الصبر، وأن يخلفنا بالخلف الصالح، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقد سمعنا في كلمة أخينا أبي إسماعيل وفقه الله سبحانه وتعالى، سمعنا خيرا عظيما ونصيحة مباركة ودلو طيب أدلى به بيننا وأسمعنا ووقر ذلك بإذن الله عز وجل في قلوبنا. وتتمة لحديث أخينا وفقه الله، حتى نترك المجال ونسمع كلمة من أخينا الفاضل أبي الفاروق فؤاد العمار وفقه الله تعالى. فإن ما ذكره أخونا أبو إسماعيل سمير وفقه الله سبحانه وتعالى حاجة الناس في هذا الزمان للثبات على دين الله سبحانه وتعالى، لأن العبرة أيها المسلمون عباد الله ليست بأن يسلم الإنسان وأن يستقيم على سنة خير الأنام ويتبع نهج السلف الكرام فترة من الزمان ثم بعد ذلك ينحرف، ثم بعد ذلك يرجع القهقرى، ثم بعد ذلك ينتكس وينقلب على وجهه فيخسر بذلك الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليست الغاية وليست العبرة أيها المسلم أنك تسلم أياما أو سنوات أو شهور ثم بعد ذلك تنقلب وتترك ما أنت عليه من الخير. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أيضا أن يثبت على السنة، يثبت على السنة ويصبر عليها، وهذا الثبات يكون دائما، لأن الله عز وجل أمر بذلك بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة الله عز وجل حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهذا الاستمرار في طاعة الله عز وجل والثبات على دين الله سبحانه وتعالى حرص عليه الأنبياء في وصاياهم، ومن ذلك وصية إبراهيم عليه السلام ويعقوب لأبنائهم وذرياتهم، قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا هي وصية الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا أيها المسلم عباد الله ينبغي علينا جميعا أن نستشعر ذلك، وهو أن نثبت على دين الله سبحانه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ولنحذر من الزيغ ومن الانحراف فإن ذلك له آثار سيئة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا أيها المسلم عبد الله ينبغي أن تحافظ على هذا الثبات حتى لا يسلب منك. وكما ذكر أخونا وفقه الله أن للثبات أسبابا، ومن تلك هذه الأسباب ما ذكرها ونضيف بعضها ثم نترك المجال لأخينا أبي الفاروق وفقه الله. ومن هذه الأسباب تحقيق الإيمان ودراسة العقيدة الصحيحة وتطبيقها قولا وفعلا واعتقادا، فإن ذلك يعين العبد على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيا أيها المسلم، فالعقيدة الصحيحة لها أثر كبير في تثبيتك على دين الله سبحانه وتعالى، فإذا أتتك الشبهات فإنها تندفع باليقين الذي حصلت عليه من هذه العقيدة الصحيحة. وهكذا أيضا إذا جاءتك الشهوات فإنها تندفع بقوة الإرادة والعزيمة والطمع فيما عند الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ناتج عن هذه العقيدة الصحيحة التي أنت تعلمتها وعملت بها. ومن أسباب الثبات التي نضيفها إلى ما ذكره أخونا أبو إسماعيل وفقه الله العمل بالعلم، وهذه مسألة عظيمة. فليس العلم معاشر الإخوة مجرد حفظ المتون والأقوال ثم بعد ذلك تكون في جانب والعمل في جانب، فإن ذلك يكون وبال على أصحابه الذين يعلمون ولا يعملون بعلمهم. ولا يخفاكم تلك الآية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة ذلك العالم من بني إسرائيل الذي آتاه الله عز وجل من الآيات العظيمة ثم بعد ذلك انحرف ولم يعمل بموجب علمه الذي تعلمه وعلمه، فكان العقاب شديد عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كما جاء في مسلم. فعند أن تطبق ما علمت تعان على الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا مما يضاف من أسباب الثبات الحرص على هداية الناس، الحرص على هداية الناس إلى هذا الدين العظيم وإلى سنة النبي الكريم. فإن من حرص على هداية الناس فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله، فإنه يوفقه الله عز وجل للهداية ثم يوفق للثبات عليها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا أيضا من أسباب الثبات مجالسة الصالحين، وقد أشار إلى ذلك شيخنا وفقه الله تعالى. فإن الجليس الصالح والجليس السيء له أثر في صلاح العبد وفي فساده وعطبه. الجليس له أثر كبير في صلاح العبد وفي فساده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وتأمل كثيرا من الناس كيف كانت تركهم لدين الله عز وجل والثبات على السنة بسبب الجلساء ومن يعاشرون ويجالسون. فربما طرق أذنه الخير ورأت أم عينه الخير، ثم إذا جالس هؤلاء الأشرار وهؤلاء الأضرار فما يزالون به حتى يردونه عما كان عليه، حتى يردوه عما كان عليه. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب الثبات الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على مجالسة أهل الخير، وعدم التململ والضجر والضنك من مجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإن صبرك على مجالستهم وعلى الاستئناس بهم يعينك على طاعة الله عز وجل والثبات على ذلك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا أيها المسلمون عباد الله هو الشأن، أن تسلم وتثبت حتى تلقى الله عز وجل، ولا تكون استقامتك وسلفيتك عبارة عن وقت محدد ثم بعد ذلك تزيغ وتنحرف. وهذه الأسباب كما سمعتم لا يمكن أن يحصل إليها الإنسان كما أشار أخونا بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالمال ولا غير ذلك، إنما هو توفيق وتسديد وإعانة من رب العالمين سبحانه. فلذلك احرص أيها المسلم التضرع بين يدي الله سبحانه حتى توفق إلى هذه الأسباب، ثم توفق للثبات فيختم لك بالخاتمة الحسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.